يا أيها الذين آمنوا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم الله المعوقين من والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. أشح حَتَّى عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُ